فاعضد، لأنه أصلا متشدد، فكون يقول ثقة خلاص بقى ده نتمسك بيه. بالنسبة للأولان طبعا ده كلام ابن حجر وكان حتى شريف. لا فين هو أحمد بن إبراهيم؟ لا لا لا ده ده كان في مجلد أبو مزهر أبو عمر المصقر كده صدوق عشان المشايخ صدوق ده صدوق لا ده ثبتا دي يعني معناها قوي في الحفظ حفظه ثابت. انا كنت عايز الدرجه بقى الدرجه ان هو وثقه اللي هو وثقه ابن حبان عشان احنا ما لقيناش حد تاني من علماء الجرح والتعديل قلنا ايه صدوق. ماشي عايزين مزيده لا كده لا مزيده ابن جابر. طيب انت قلت ليه ضعيف جدا عشان قال ليس شيء. ماشي تمام جميل الله يبارك يشكر. سري بن اسماعيل الهمداني ماشي كذاب صدوق. طيب حرملة ثقة تمام سنجان صدوق ماشي صدوق ماشي. ما هي دي زي دي الضعيف هو المجهول. ما انا بص هو مجهول بس حدوثه بقى ضعيف يعني ما هو انا بقول لك دي زي دي قصدي كده يعني بس احنا بنقول اكتب درجة واحدة فاكتب مجهول ماشي انما دي درجة الحديث بقى بتاعه. لا ماشي كده الله يبارك فيك. دي بقى ال أخرم هات سعد بن الأخرم. أيوة ده ال مصر. أيوة صوت. طب بقول لك مختلف في صحبته. عشان عشان هنا جيت تحت لك إذا كنت في الصحابة ثم عارف كيف تبنت الثقات. ما اضطرب. لكن الأصل إن هو مسلم ذكره في الطبقة الأولى من صحابة الكوفة. يبقى صحابي ده ما نش. طيب بالنسبة للواجب يا إخوة بالنسبة للواجب. بالنسبة للواجب هنبدأ. نقسم كده برضو نفس الإخوة اللي كل واحد معاه مجلد الآن مطلوب من كل أخ معاه مجلد الآن على مدار الأسبوع على مدار الأسبوع كل أخ مطلوب منه 50 عالم بالترتيب يعني المجلد اللي انت ماسكه هتكمل لغاية 50 ما عدا الصحابة برضو هتكمل لغاية 50 وأنا اللي طلبه منه اللي هتجده سهل الحكم عليه يعني كلهم بيوثقوه كلهم بيضعفوه ده سهل الحكم عليه. أنا عايزك تجيب لي اللي عمل لك إشكال عايزك تجيب لي تسألني في اللي عمل عندك إشكال اللي ما قدرتش تحكم عليه لكن اللي انت قدرت تقول ده كلهم بيقولوا ثقة طب ما أنا هقول ثقة ده كلهم بيقولوا كذاب طب ما أنا هقول كذاب يعني اللي فيه إجماع عليه لأن مش كل العلماء بيختلفوا في الرواة كلهم في رواة بيجمعوا على رأي بالتعديل في رواة بيجمعوا على رأي بالتجريع في واحد بيحدث فيه الايه الاختلاف. يبقى أنا الآن اديتك قواعد عامة بتقول القواعد العامة دي أول شيء احكم بمدرسة المتوسطين إذا لم تجد التوسط اصنع توسط أنت ثم الأمر الثالث إذا وجدت له شيخا واحدا وتلميذا واحدا فاحكم بالجهالة فإذا وجدت شيخان فتلميذان فاحكم بأنه مسطور وهو الذي يمشى حديثه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير.